اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. النهارده اليوم باذن الله هنتكلم عن مخرج الايه؟ الشفاء. نعم، مخرج الشفتين. مخرج الشفتين واحنا بنتكلم عن مخرج الشفتين يا بناتي بنقول فيه مخرجان لاربعه حروف. مخرج الفاء، من أين تخرج الفاء؟ من بين باطن الشفاء السفلى وأطراف الثنايا العليا. باطن الشفاء السفلى عندنا أشاره عليه كده. ما أطراف الثنايا؟ يعني بقول فاء أف من الدفن هكذا. المخرج الثاني ما بين الشفتين وهو مخرج لثلاثة حروف. المخرج الأول مخرج إيه فقط لوحده؟ المخرج الثاني ما بين الشفتين الشفة العليا والشفة السفلى وهو مخرج لثلاثة حروف: الميم والباء. الميم والباء والواو. الميم غير مادية. الميم والباء ما بين أو من بين الشفتين بانطباقهما، وانطباق الباء أقوى من انطباق الميم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أقول أم كنتم بقى في الشفتين. بعض الناس يقول أم ولا فين ولا يا بناتي ولا أهلا وسهلا. لما نيجي نقرأ الميم يا ولاء نقول مثلا أم كنتم، بجيبها بانطباق الشفتين. أقرأها إزاي أم كنتم؟ صح، برافو عليكي. يعني لكن بعض الناس كانت تقرأ تقول أن كنتم، بتجيبش الانطباق أبدا، ولذلك صوت الميم عندها غير صحيح. تقول أن كنت أن، كأنها قريبة من الباء، لكن هي أم. شوفي أم تقفل الشفتين على بعضهم وتجيب توسط الميم. أم كنتم، بعد تجيب بعد التوسط مخرج الإيه؟ الكاف. وكذلك الباء زي الميم برضو بانطباق الشفتين، بس الباء ضغطها إيه؟ أب. مثلا بتقول إيه هنا؟ به. شايف الباء؟ بي بي بي. شوف الباء هو به. وانت بتقرأي كلمة به تقولي، بعض الناس تقرأها كذا تقول بيه بيه، خفيفة كده، ضغطة خفيفة. لا، الباء اطباق. يبقى وانا بقرأ اطباقي الأول بعدين هتتكسر فيها. به بي بي به. الواو غير المادية، الواو اللينة أو المتحركة، وانا بقراها اقول مثلا ايه؟ شايفه اللي هي زي كلمه او مثلا. ما بين النقطه دي اسمعوها وافهموها يا بناتي. ما بين الشفتين باستدارتهما، بتقولي استداره الشفتين اهو. و و و و الاول تدوري الشفتين بعدين افتح تقولي و و وكل وكل وكنتم أو لازم استدارة الشفتين. بعض بيقرأ الواو اللي غير المادية يقرأ كده أو مفيش استدارة أبدا للشفتين. وزي ما بقول لها صوت الواو بيطلع غير صحيح، لازم صوت الواو بيطلع صحيح إذا عملت الاستدارة بين الشفتين. أو. طيب رينا في ابن الجزري يقول إيه؟ ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا الإيه؟ المشرفة. يعني ايه الاطراف الثانية المشرفة دي؟ الثنايا الايه؟ اللي هي ده ايه يعني؟ هي حاجة مشرفة اللي هو ايه؟ بين اللي هي المشرفة اللي هي الايه يا بنات؟ امام. للشفتين الواو باء ميم. للشفتين الواو باء ميم، يعني الثلاثة دول بيخرجوا منين؟ من الشفتين. لقبت هذه الحروف الشفويه او الشبهيه لخروجها منين؟ يبقى اسمها حروف ايه؟ لما اقول لك هاتي ما هي الحروف الشفويه؟ اربع حروف. كم حرف شفويه؟ اربع حروف. لكم مخرج؟ مخرج الاول مخرج الايه؟ الفاء. باطن الشفه السفلى. نعم، على الاطراف. ف ثم المخرج الثاني الشفتين اللي هو الايه الميمي والباقي ثم الايه الواو. طيب الحروف الشفويه او الحروف الشفيه منظر ليه الصوره واحنا بنقرا من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا اللي هي الايه. شوفي شايفه السنان فين يا بنات؟ اطراف الثنايا العليا فين؟ ادي دي الشفة السفلى، اطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. فين باطن الشفة؟ فين باطن الشفة السفلى؟ اللي هو جوه يعني داخل. ايوه نعم اهو. يبقى ادي الفاء اف فاء فاء فاء طرف الثنايا مع الجزء القرية اللي موجودة في الايه من الداخل اهو. هذه مع حبخرج حرف الفاء كما تظهر لك في الصورة، كما يظهر لك في الصورة. هنجيب فاء ساكنة في القرآن ونقرأها لتحقيق المخرج. ازاي تحقق المخرج؟ هسمع الأول الشريط واحنا بنقرأ المفلح. طيب ماشي، هنقرأها ازاي يا همت؟ أولئك خرج الباقي يا بنات. لما اجي اقول أولئك ما اقولش أولئك، شوف الصوت طلع فين نازل. لا لا أولئك أو ضم الهمزة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى شوفي المفلحون مع باطن الشفة، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. زي تقرأي كلمة المفلحون؟ المفلحون المفلحون المفلحون. طيب هنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. زي نقرأ الفاء ساكنة في هذه الآية، نسمع الآية. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نقرأها سويا يا بنات. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إزاي نقرأ الآية دي؟ هنسمعها وإزاي نقرأها؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ملحوظتين أو أكثر من ملحوظة، أكثر من ملحوظة يا بنات، بتكلم على الأخوات اللي دايما لما بيجي يقرأوا الغنة بيقرأوها ناقصة. دايما لما تيجي تقرأ الغنة تقول مثلا الناس أو أنا، بتقول أنا، هتقول أنا أنا أنا، بتجيب المخرج النون لكن ما بيجيبش الجزء الخيشومي ابدا، بيجيبش الزمن اللي هو الحركتين الموجودين في الغنة. فراعوا النقطه دي زي ما هو. شوفي كده الشيخ بيقراها ازاي، مراعاه ازمنه الغنن واعدت. خلي بالكم انه بيراعي ايه؟ بيراعي الحرف المشدد جدا، ان الحرف المشدد ده حرفين ولا لا؟ حرفين. يبقى لما تيجي تقراي الايه دي هتقراها ازاي تاني؟ مع مراعاه زمن الغنة، مع مراعاه مخارج الحروف كلها، بس احنا دلوقتي بنركز على حرف الفاء، مع مراعاة زمن الغنة، مع مراعاة ان احنا بنقول الحرف المشدد هو حرفين. هنقرا الايه سويا مع بعض. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآية دي يا بنات مبتدئة بحرف الفاء، دايما حرف الفاء فيه صفة ضعف، ممكن في البداية لما تيجي تبتدي بيها بيضاع منك الفاء. بعض الناس تقرأها فإن لم تفتح فاء فاء فهات المخرج، حققي المخرج مفتوح، حرف الفاء مفتوح، لازم تبين المخرج. فعي صوتك على حرف الفاء، لأن حرف الفاء في صفات ضعف، ممكن يضيع منك حرف الفاء بداية. لو ابتديت الآية أو الكلمة الأولى بحرف الفاء ممكن يضيع منك صوت الحرف، فراعي النقطة دي جدا. بعض الناس تقول فاين فاين فاء، تضيع صوت، يضيع صوت الايه الفاء. طيب الفاء المفتوحة زي قول ربي سبحانه وتعالى إيه في سورة البقرة، إن الله لا يقرأ، شغلي بالكم وإحنا بنقرأ الآية هنسمعها وبعدين هنقرأها مرة سوية مع بعضنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، هنسمعها يا بنات وبعدين هنقولها سوية مع بعضنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مخرج الفاء. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا وما يضل به إلا الفاسقين. عايز أقول لكم في الآية دي يا بنات، شوف من أول فما فما فاء مفتوحة، فوقها فاء مفتوحة، فأما فاء مفتوحة، الفاء يعلم فاء مفتوحة، كفروا فاء مفتوحة، فيقولون فيقولون فاء مفتوحة، إتمام حركة الفتحة، وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسقين فاء مفتوحة. فراعوا يا بنات إتمام الفتحة. تعالوا نقرأ الآية مع بعضنا في سورة البقرة مع إظهار مخرج الفاء ومع إتمام الحركة في الفاء المفتوحة والغنة في النون المشددة. الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما في فما من فاء مفتوحة ومين مفتوحة، فما منفردة كده. حد يقرأها لي منفردة منفردة في مانا قرأي الآية المنفردة الفاء المفتوحة. إيمان أيوة أنت. إن الله، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يضرب يضرب رخاوة الضاد، يضرب مثلا ما بعو فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا بهذا مثلا، بهذا مثلا الفاسقين. احسنتي بارك الله فيك. الفاء مفتوحه يا بناتي. ناخد اللي هي برضو بعد كده الفاء. طبعا في ايات كتيره جدا في القران بس احنا بندي ايه يعني بنصر ان شاء الله كده نقرا الفاء المكسوره. الفاء المكسوره كما في قول ربي سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في الفاء مكسورة. قالوا أتجعل فيها الفاء مكسورة من يفسد فيها الفاء مكسورة ويسفك الدماء الفاء مكسورة. تعالوا نقرأ الآية دي كده نسمع الآية دي وبعدين نقرأها سويا بإحكام أو بتحقيق الفاء المكسورة. الفاء المفتوحة فاء فاء أجيب المخرج وافتح فاء الفاء المكسورة أجيب المخرج واكسر في في الفاء المضمومة فو أجيب المخرج وضم. طب تعالوا نقرأ الآية نسمع الآية في الفاء المكسورة دي في لأن البعض بيجي يقرأ في والفي في في في في الفاء المكسورة لا تكون في لكن في في تحقيق الكسر. اسمعوها يا بنات بعين حق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يلا نقرأ سويا يا بنات بتحقيق الكسر في حرف الفاء. قالوا مرة ثانية بينوا المد بأزمن زمان المد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك المد المد الوالي الجائز إني أعلم. أربع أقرأي الحركات يا بنتي ادي زمن المد. قال إني أعلم ما لا تعلمون. من أخطاء التجويد الدارجة الكثيرة جدا إن البنت لما بتيجي تقرأ الغنة بتهمل الغنة زمن الغنة غير موجود. لما بتيجي تقرأ المد زمن المد غير موجود بتبقى قراءتها ضعيفة جدا لا مد صحيح ولا قلنا زمانها صحيح بالإضافة طبعا للمخارج إذا هي الأسس دي اللي هي المد والغنة دي غير صحيحة يبقى بالتالي المخارج والصفات إيه غير قوية. طيب نقرأ قول ربي سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسمعها ونقرأها سويا يا بنات عشان نحقق كل الذين والذين اللام المشددة. خلي بالك اللي بتاكل المشدد دول والذين تجري على اللام عند اللام مشددة آمنوا مد بدل وفي النهاية في البداية مد وفي النهاية بقى ومد آمنوا وعاملوا مش آمنوا وعاملوا ما تاكليش المد الكلمة آمنوا الأخير كمان لا الأول ولا الأخير وعاملوا الصالحات عندك مدين والصاد مشددة ادي حق المشدد أولئك راعي المد الموجود الواجب المتصل في كلمة أولئك مع تحقيق كسر فيها أصحاب راعي أصحاب المد اللي هو الطبيعي الجنة راعي الغنة راعي الجزء الخيشومي هم راعي ترجعي شفايفك بعد الهاء المضمومة في الميم الساكنة زي ما قلت لك مخرج الميم عشان تجيبي الفاء بمخرجها الصحيح. شوفي بين مخرج الميم ومخرج الفاء في كلمة فيها. نقرأها سويا يا بنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الفاء المكسورة، خلي بالك من تحقيق الكسر في هذه الكلمة. الفاء المضمومة كلمة قول ربي سبحانه وتعالى كما كلمة أنفسهم فو يعني بجيب المخرج وضم فو بس يعني مش شفايف كده. بعض الناس يقول فو وهي ما لم تأتي بالمخرج، هي الأول المخرج فو. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. نقول الآية دي يا بنات، هنسمع الآية دي وبعدين هنقولها، بس خلي بالك من الفاء المضمومة فو فو. دوري شفايفك فو فو فو. إيمان قولي فو كده فو فو. وشعري بيها برب مع صاحبها المدفوع. طيب هنسمع اللي هي الآية بعد كده نقولها مع سوية. شايف الهمزة الحرف التجاري بئس ما بيقطع الصوت. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما يا بنات نقرأ الآية دي مع بعضنا سويا بئس ما اشتروا. بس خلي بالكم لما جاي يقرأ الهمزة حرف انفجاري قطع عليها ازاي؟ بئس ما كانش الكلمة اقول بئس ما مع بعض الهمزة مع السين ابدا. بئس ما عشان الحرف ايه شديد، الهمزة حرف شديد سموه حرف انفجاري انفجاري. طيب يلا نقرأ سويا بئس ما من اول. بئس ما اشتروا به يعرفونه فاء مضمومة كما يعرفون أبناءهم. الفاء المضمومة في هذه الآية نقرأها نسمعها يا بنات سويا وبعدها نقرأها سويا عشان برضو نقرأ نعود ألسنتنا كيف نقرأ الفاء المضمومة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون. خلي بالكم من مخرج العين. فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يلا نقرأ الآية يا بنات. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون لا يحكمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. خلي بالكم العين بنت عميقة. يعني فيها توسط. يعني افصل بين العين والراء. يعرفونه كما يعرفونه كما يعرفون. أنا حاسة يعري كما يعرفون. يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لا يكتمون كيف برضو يا بنات؟ لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ما هي صفات حرف الهواء الواو الفاء معذرة حرف الفاء يا بناتي واحنا فاء بصي فاء بتحسي في هواء؟ هواء بيجري كتير باين جدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هوى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بين الهوى حط إيدي كده وقال الآية دي تعالي نقرأ الآية سويا حط إيدي كده وتقطوع حرف الفاء أيا كان الحرف مفتوح أو مكسور أو مضموم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه الغنى قلنا تاني يا همت انه هاتي. لا اه تبات من الاول يا لا الفتحه مش صح مش يا انت فتحه يا يا يا ياسمين يا يا يا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم. يا لا هي غلط كده وقفت بغلطين يعني هي ايه دخولوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف الغنة بتبكي صوتها جميل كده وهي منخشن. إنه لكم عدو مبين. طيب الآية الثانية يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حد يقرأ الآية دي يا بنات صحيحة؟ يلا يا حبيبي. يمحق الله. خلي بالك في الميم هاتي لي بقى الميم بالإطباق يا حبيبة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. شوفي وهي بتقرأ أنا شفت أسنانها خبطت في بطن شريفها فعلا وشاد وجابت. مين يقرأ للآية تاني قراءة صحيحة؟ تفضلي. مش يمحاها حا شو الصوت فتح عمر الحا ما تبقى كده. خلي بالك يا بنات الحا المفتوحة مش حا حا حا حازم حاتم حنان وسطا لا برسا ولا سواد ليس الحا في الفك السفلي مغنم الأبد. والغطأ قالت ويور يور الراء هنا مفخمة ولا ايه؟ يبقى المفروض ويور خلي بالكم من أخطاء البسيطة دي، لكن أقوليها تاني. ويرد ويور رجع شوية في الراء الساكنة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خطأ هنا، أخطأت في حاجة بنات. ويربس ويربس بس قرأت الصاد بتاع الصدقات الأولى سين، يبقى هي ويور ويربس ويربس ويربس صدقات. رأيها كمنيها يا بنتي. والله والله لا، ويربي أعيد، ويربي الصدقات تاني. ويربي الصدقات. والله والله لا يحب كل كفار أثيم. اقرأي لنفس الآية يا بنتي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أحسنتي، اللي بعدها اقرأي نفس الآية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يبقى أول صفة بنتكلم فيها الهمس في جريان إيه؟ النفس. طيب ناخد في صفة تانية في ألفان، صفة الهمس يتعلق بالإيه؟ بالنفس، الهواء. التانية صفة الرخاوة، لما أقرأ حرف الفاء صب يجري. شوفي وأنا بقول أف أف صب، يبقى إيه؟ ما يقطعش زي أ، صب يتقطع شديد، إنما دي عكس الإيه؟ الشدة. رخاوة يعني جرعان صوت. وأنا بقرأ فكيف، أو مثلا إيه؟ ووفيت، أو نفس. شوفي الفياء بتجري زي ما بتقطعش صوتها، صوتها لا يقطع يعني ليس شديد. وانا بقرأ قول ربي فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ازاي أقرأ أسمع الآية وازاي أقرأها مرة ثانية؟ برضه نقرأ من فرد إن شاء الله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دعاء، دعاء اللي جنب رشا، اقرأي لي الآية دي دعاء. فكيف إذا وسط والفاء والكاف وسط، فتحة رقيقة يبقى بس لا برس ولا سواد. نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حد يقرأ الآية من هنا؟ حد يقرأ الآية؟ نادية. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب بارك الله فيك. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قرأي الآية دي، من يقرأ لهذه الآية؟ لا حد تاني يقرأها. طيب يا هبة قرأي هبة. خلي بالك الواو وسط يا بنات، الواو وسط والهمزة وسط والميم وسط، الحرف رقيق وسط لا برسا ولا سادة. ما قلتش وا وان وا بتنقطة كده غلط، هي وا أما وأما. تفضل. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. أحسنتم. يبقى في صفة إيه بنات؟ من صفة التانية اللي كلمنا فيها صفة الفاء، الرخاوة. طيب هنقول برضو من ضمن الصفات اللي هي بنتكلم فيها في الفاء الاستفهام. ماذا يعني الاستفهام؟ يعني أقصى اللسان منخفض، يعني مش وأنا زي بقرأ الصاد صا أقصى مرتفع، طا أقصى مرتفع، غين أقصى مرتفع، قا أقصى مرتفع، لكن حروف الاستفهام أقصى اللسان مستفن. يعني وانت بتقرأي الفاء ما تقوليش فا فا فلاهم فلاهم خطأ، فلاهم فلاهم لسانك مستفل. بس دايما بنقول في الحرف المستفل يعني رقيق، بنقول خلي بالك الحرف الرقيق دي وسطا، لا شدة الرقة فيه بتميله، أما تقولي فا على طول بجيب إمالة، فا تفخيم، يبقى وسط لا باص ولا سواد، لا شدة رقة ولا شدة إيه تفخيم، هكذا الحرف الرقيق. يعني وأنا بقرأ ومن شر النفاثات في العقد، بعض الناس تقول النفا فا كتير جدا بيقرأها كده على فكرة، تقرأ بتقرأها كده ومن شر، تتأثر بالكسرة اللي قبلها ومن شر النفاثات في العقد، خلي بالكم وانا بقرا الايه دي النفاثات في العقد. هند تقرئي لي هذه الايه. لا خطا، الشاري الشاري الراء كده صحيح يا بنات؟ خطا، الراء رقيقه، شري شري اثنين راء، عندك اثنين راء، راء في الكلمه الشري مشدده، اثنين راء الاثنين رقيقتين، زي تقراي تقراي راء مفخمه وراء معقمه، لا اكثر أكتر يا بنتي، شر شري شري شر شر شري، هاتي مخرج الراء الأولى لوحده لوحده باين واضح، شري شري شري، ودي التوسط في الراء الأولى أبدا، تقولي شر أر أر تفخم الراء الأولى خطأ، شر شر قولي معايا شر، خليها هي اسمها يا بنت، خفي على الراء الاولى، قولي شر لوحدها، شر شر مش شر شر، خفي على الراء الاولى، شري شري شري، اقراها لبعضها بقى، لا بتفخمي الراء الاولى اللي بعدها، نفس الخطأ نفس الخطأ، شاري خطأ نفس الخطأ، اللي قدامها انت اللي قدامها يا ابا، ايوه صحيحه صحيحه، قالت قرات الراء الاولى رقيقه، شاري قالت مش شار شار شار شر شاري شاري شاري، اثنين راء اللي قدامها، ايوه يا حبيبتي، أحسنت اللي بعدك، النون فيها غنة، مش أنت أملت الثاء، نفاثا نفا النفاثا، ما ينتي المفروض تفتحهم الاثنين، إزاي أقرأها؟ افتحي اكتر افتحي اكتر افتحي اكتر، ومن شر النفاثات في العقد، احسنتي ايوه الورقيه، لا انت فاتحه الغنه قويه شويه، ومن وقريبه من ومن شر، يا بنتي مش مين ما فيهاش ياء، ومن هاتي النون فوق مكان النون، فين مكان النون عند الصوت، ومن شري مش ومن مش من من، ومن شري نون مين مكسورة اطلع عند النون، احسنتي مين هنا يا بناتي ابراهيم، لا انت اللي هيدي اللي ملأ الاول على الجمال يا بنتي لسه جديده صح ولا دي؟ لا عندها إمالة مع مين معلمتك؟ لا أنا يعني جاي مش من هنا، طب يا حبيبتي أنت عندك إمالة يا بنتي، افتحي تاني افتحي الفاء وافتحي الفاء، ومن شر النفاثات لا بالثاء ثاء دي مالة ثاء دي مالة ثاء ثابت النفاثات في العقد النفاثات ثاء اسمع صوت جوه ثاء النفاثات في العقد النفاثات انت ليه بتنزلي عند الثاء الثاء تعرفي دايما ليه لان احذري من الحرف المد من المد اذا ادى بعد مكسور بعض الناس بتميله بتكسر الحاجه اللي جت قولي هادي كده مشاري نفاثات في العقد هي الاستفال دي يا بنات هي اكتر نقطه عايزه اركز عليها معاكم لان كتير جدا بيميل في الفاء يقول لك فاء فاء زي ما الاخت قرأت النفاثات في العقد النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن يا بنات ما تستعجليش عليها هم حرفين فا اقراها لي يا مليحة ومن شر نفاثاتي في العقد ومن خلي بالك مش ومن و دي مفخمة بقى انا قلت الواو عمرها ما تبقى مفخمة ومن ومن شري شري نفاثاتي في العقد مين يقولها لي من الاخوات الكبار ايوه اتفضل لا مش تقولي ثاب نفا ثا ثا ثا ثا ثا صوت طالع فوق كانه سهم نظرا من السماء اللي وراك حاجه عواطف اقرايها احسنتي الحاجه ساميه اتفضلي احسنتي مين اللي ورا يقرا انا حاجه انا جاي تقرايها لي اتفضلي ومن شر لا مش شر قلتي برضه قراتي الرايه الاولى غلط لا شري شري قولي قولي شر شري نفاثات في العقد يعني هو الصواب يا بنات في الراء هنا بالنسبه لكم في الراء ايوه يا حبيبتي ومن شر نفاثات في العقد يبقى الفاء يا بنات رقيقه اتفضلي الورق. لا مش ما دي كلها كان مغنى مخمى ومن شر اين الغنة في النون فين الغنة في النون وفين الفاء المشددة لو قلت النفاثات في العقد فين فين الاحرف يا بنات الكلمة دي دلوقتي مكونة من كم حرف عندك نون مشددة يعني كم حرف وفاء مشددة يعني كم حرف وبعدين مد طبيعي وبعدين ثاء ومد طبيعي هاتيلي كل الاحرف اللي في الكلمه دي احسنتي علا ومن شر النفاثات لا ابدا خلي بالكم النقطه دي يا بنات مش النفا عمر ابدا ما تبقى أيوة وسطا لا برسا ولا سماء ولا سماء حنان حنان ومن شر النفاثات في العقد طيب أنا هناخد هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الكفار كلمة الكفار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مين يقرأ للآية دي يا بنات تفضلي هل انت قراتيها سين ولا ثاء قراتيها سين نعم ماشي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون احسنتي تعالوا نقول كده هل ثوب ثوب شوفي الواو مشدده يا بنات تعالوا نقرا الايه مع سوين بعدين الكفار نجيبها بالفاء المشدده هل ثوب الكفار ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من صفات اللي هي الحرف الفائي هناك الانفتاح، ماذا يعني الانفتاح؟ تجاهل لسان عن سقف الحمد الأعلى عند قراءة الحرف أكفاركم، يعني الآيات تكررت أو آيات متكررة في ذلك يبقى فيها صفة الانفتاح. الأخطاء التي تقع في الفاء يجب بيانها إذا جاورت الواو أو الميم للتقارب في المخرج. نحن يعني زي قول مثلا إيه، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا. قريبة قال لك إذا جاورت اللي هي قال لك الواو أو الميم، تلقف ما، تلقف ما، لأن الاثنين إيه حروف إيه. فبيني أوي حرف الفاء وصفاته، لما تقرأي كلمة تلقف ما صنعوا إزاي تقرأي، تبيني بيني رخاوة الفاء وبعدين مخرج الميم إزاي تقرأيها يا هدى. تلقف ما في يمينك تلقف ما صنعوا. أيوة تلقف ما، تلقف ما، حيث لها بيجر كده بعيد تجيب الميم صفاتها مختلفة. تلقف ما صنعوا، لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. إزاي نقرأ لا تخف و، هي دلوقتي مش نعميم، هي دلوقتي واو. مين يقرأها لي؟ سمية. سمية لا تخف، لا الفاء ضاعت، ارفعي صوتك على الفاء. وذلك بعض الاسنان في بطن الشفة السفلى عند النقر، يعني في المخرج. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، احنا قلنا خلاص الايات دي. من اخطائها اذا تكرر كلمة تحفظ بينها اكد، زي كلمه مثلا واحنا بنقرا ايه، يريد الله اي يخفف عنكم. يخفف عنكم كم فاء يا بنات؟ ثلاثه. ازاي نقراها يا مال عشان تسهر الفات؟ يريد الله، اكسري اكسري اكسري اكسري الراء. يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف عنك الفاء الأخيرة مفتوحة والعين اللي بعدها مفتوحة بين الفتحتين. خلي بالكم قوي يا بنات الحاجة إن الفاء الأولى الأولى آخرها في الكلمة الأولى مفتوحة والعين مفتوحة بين الفتحتين. يريد الله أن يخفف عنك. أحسنتي. وخلق الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان. طيب يريد الله، تعالوا نقرأها مع بعضنا يا بنات هذه الآية عشان كلمة مخففة عنكم تجيب الفاء المفتوحة في المخففة وبعدين تجيب عين مفتوحة في الكلمة بتاع عنكم. يلا نقولها مع بعضنا عشان نبين المخارج والصفات. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كما في المطففين. تعرف في وجوههم نظرة قول ربي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا خلي بالك وانت بتقرأي دي صواف، فإذا وجبت ازاي نقرأ الآية يا بنات لأن الكلمة دي صعبة. والبدن جنوبه ألف وبعدها مفخم لابد من بيان تنطقها. وأنا أقول فا كلمة فاطر بعض الناس تقولها فاطر أو فا أو فارد تقرأها فارد فا فا فراعي كما قال ربي إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إزاي تقرأيها؟ إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إلهن فاطر السماوات والأرض. كيف تقرأ فاطر السماوات والأرض؟ قل اللهم وجب بيان همسها وصفتها بوضوح تظهر في الساكن يعني ورخوتها. وكما كلمة قد أفلح المؤمنون أفلح المفلحون. وكذلك إذا شددت نحو ويل للمطففين. إزاي أقرأ قد أفلح من تزكى؟ إزاي أقرأها؟ قد أفلح من تزكى. إزاي أقرأ ويل للمطففين كم حرف؟ ويل تبين انها هنا شوفي كم حرف في الفاء ظهرها. فانا وانا بقرا ايضا من اخطاء التي تقع في هذه الكلمه اختلاس فتحتها عند قراءتها مفتوحه في كما تاتي في اول البدء بها كلمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بعض الناس تقراها فلا وربك تقري على الفاء هاتي مخرج الفاء وهاتي مفتوحه واقريها فلا